ماي هاي أصلا. طيب شكرا. نعم. لو سمحت لي بعض أهل العلم في خارج القاهرة بيقولوا إن إنكم ما بتطلعوش كل الدروس. ها؟ لسه ما اترفعتش وهتترفع ولا مش هترفع؟ وبيشكوا من رداءة الصوت. طيب بس ها ببلغكم دي بس عشان خاطر يعني أملنا إنه يكون فيه انتفاع أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا الى ايه يا ولد داوود؟ قلنا اعجزته المزايا. ايوه هي صفحه كام دي؟ 39. ها 39. طيب هو السلام عليكم يا دكتور. مصطفى من اداره المسجد. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك. احنا حضرتك بنعمل قاعده هناك للساده المحاضرين. في هذه حضرتك ورقه توفر لنا الاوراق المطلوبه يعني ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله. انتم ما قلت انا قلت انتم البعض بيشكوا انكم ما بتطلعوش المحاضرات ما بتنزلوهاش. احنا لسه لان احنا لاحظ شيء. ايوه لاحظ شيء ان لو عنيتوا اولا لو عني الاساتذه بدروسهم وعنيتوا انتم بالصوت وباخراجه للناس يبقى هيبدا الازهر يبقى مناره كما كان. تمام لان انا عندي ناس من خارج مصر. تمام. بيقرؤون هذه بيسمعون اللي يكلم فيها الدكتور سامح اللي هو ماسك الاعلام بيتكلم ويعلم. ايوه ماشي. وبعدين هو الازهر يعني كلنا عاوزين يكون افضل. تمام يا فندم. تمام كلنا عاوزين يكون افضل. تمام يا دكتور. اللي مش عاوز يكون افضل ده بقى ان شاء الله الله يسهل. لا ان شاء الله يبقى افضل باذن الله يا مولانا. انت عاوز مني ايه؟ ابلغ دي خلي الورقه دي مع سعادتك لو ممكن توفر لنا الاوراق المطلوبه فيها. الصوره الذاتيه انا اجيب له مؤهل دراسي. صور يا دكتور. انا ما عنديش مؤهل دراسي. الاجازه اللي حاصل عليها صوره البطاقه الشخصيه دي ممكن. اسم العائل الماده ممكن. صورة شمسية ممكن. صورة الايه؟ الفيزا. يعني ايه الفيزا؟ دي فيزا يا دكتور. صورة الفيزا عشان بحيث لو في اي مكان ولا حاجة بننقلها على الفيزا يعني. الفيزا اللي هي ايه فيزا يعني؟ اللي هي الفيزا البنكية الخاصة بأي فيزا أو فيزا بلس. أو رقم حساب البنك أو اسمه. مش معقول يا دكتور على الهوا كده. بس يلا خلاص. اللي متوفر يا دكتور على حضرتك. طيب دلوقتي بس انما الاجازات ما فيهاش مفيش مشكله يعني. المتوفره عند سعادتك. طيب لا تشرف بقى بس طيب. بس انا كلمت علي شمس الدين. أيوة. في هذا الشأن. لا هي نقطه الاعلام هنسق مع الدكتور سامح اللي هو ماسك الاعلام فعلا عشان يرفع الحاله دي. طيب قول له رأي سعادتك. طيب قول له. حاضر دكتور. اعمل انا يا سيدي. شفت تشريفك الكريم هنا يا مولانا. هنبيعك الفدادين يا مولانا. شرفت يا دكتور. دي احنا بنعمل كشف ومتابعه يعني بالمحاضرين والكلام ده. كل محاضره يعني ان شاء الله يا دكتور. الشرف بتاعتك يا دكتور. السلام عليكم. ما تعقدهاش عشان خاطر ماشيه كده. وسيبوها يعني سيبوها يعني واحد جاي يدرس وطلبه جاي يسمعوا وابعدوا عنهم. ما احنا سايبينها. قال لهم بتوع ربنا وعاوزين العلم ومفيش اكتر من كده. انما هتدخلوا بقى والله اعلم بالوراق. لا ان شاء الله يا مولانا. قاعده بيانات وقاعده ادريه ان شاء الله. بيانات وما بيانات كلهم بيقولوا قاعده بيانات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند صفحه 39 بس اهم ما في هذا

كان في العلم الذي برع فيه الذي هو الإبانة وليس ما يبان عنه الذي هو الإبانة وليس ما يبان عنه. هذه ديت عشتها أنا زمن عشان أطلعها، لأن أنا ما بينها ليش إلا كلمة مفتريات، إلا كلمة إيه؟ مفتريات. فأتوا بعشر صور من سنه مفتريات. فهذا هو، ابدأ بقت عن الألفاظ، ابدأ في الألفاظ. ماذا أعجزهم؟ قالوا عن ألفاظ مثل ألفاظ. اقرأ دوم. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. لا تاني من بردك الألفاظ احتالت. قلتم عن الألفاظ. أيوة، لأن قلتم عن الألفاظ. ها؟ فماذا أعجز عن الألفاظ؟ ولا بد أن يقولوا هذا لأن التحدي الكندي. ولا بد أن يقولوا إيه؟ بهذا. لأن التحدي كان بهذا. فماذا أعجزهم من اللفظ أما بهرهم منه؟ أيوة. لاحظ إن عبد القاهر الآن بيطلع الشيء الذي أعجز الخلق قاطبة، لأن الإعجاز لم يكن إعجازا لجيل النبوة، وإنما هو إعجاز باق ما بقي التكليف، ولم يكن إعجازا للعرب، وإنما هو إعجاز لكل من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث للإنس والجن. فالإعجاز إعجاز عام وباقي وشامل. فهو الآن عبد القاهر بيبحث عن اللؤلؤة الغائبة، بيبحث عن الدرة التائهة، بيبحث عن الشيء. أصل ده صعب جدا، يعني حط إيدي عن الشيء الذي أعجزه، ضع يدي على الشيء الذي أعجزه. والعلماء يعني حقيقة أهل جهاد وأهل علم وأهل خير وأهل صدق. عبد القاهر قال ما قال، والرازي قال ما قال، والباقلاني قال ما قال، جل عبقري المظلوم اسمه أبو يعقوب السكاكي. جاء مجيه مين؟ قال إيه؟ المظلوم اللي كل من هب ومن دب برميه. فقال إيه؟ قال ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق. يعني كل اللي قال ده يا سيدنا الكرة على الرف. ها؟ لأن إدراك الإعجاز هو الذوق. تفهم كلامي؟ والبقلاني والسكاكي، لا أنت لك أن تقول إن هو رديء، قل ما شئت، لأنك أنت عشت في مجتمع يرمي نجوم السماء بالحجر. لأنك إيه؟ ها؟ عشت في مجتمع بيرمي بدر السماء بالحجر، خلاص؟ وانت يعني ما تسككيه يعني بالنسبة لبدر السماء. يلا، إنما هو يكفي أن عقله غلب عقولنا إلى هذه اللحظة، لأن كل مناهج الدراسة البلاغية في كل العالم العربي قائمة على تقسيمات السكاك. ندرس منهجه ونرميه بالحجر على عادتنا، ندرسه ايه ونرميه على عادتنا. طيب ايوه، انا عاوز اقول ايه، عبد القاهر بيشتكي، قرات كلمه للباقلاني، العالم ده لما انتهت بيقع على دقائق مذهله. العالم ده لما بيجتهد، قرأت كلمة للباقلاني نص سطر ولكنها راقتني جدا، قال فيها إن الذي فطر الإنسان هو الذي أنزل القرآن، ولما أراد أن يكون القرآن معجزا لهذا الإنسان أودع في هذا القرآن شيئا يعلم هو

فينتج هذا الاحتكاك بين الألفاظ معاني لا تدخل في طوق البشر، وهذا هو المعنى الإعجاز بالنص. لاحظ حاجة، لاحظ المسألة مهمة جدا، أنا مش قادر أستوعبها، خلاص أقلد في موضوع الإعجاز، بس أنا ممكن جدا أقترب منها، ممكن جدا أقترب منها. المسألة التناسي الذي بين الكلمات، الارتباط الذي بين الكلمات، هذا الاحتكاك الذي بين الكلمات، الكلمة تحتك بالكلمة فتنتج معنى لا يدخل في طوق البشر. الكلمة تحتك بالكلمة يعني ترتبط بها فتنتج معنى لا يدخل في طوق البشر. ادي اللي انتهى اليه عبد القيس في النص، وده اللي انا بقول فيه ترك الاوهام حائره، ده اللي بقول فيه ايه؟ علشان افهم كده كنت انا اجمح كلمات القران، يا الهاكم التكاثر، وحكيت التكاثر فاعل لالهاكم، واغمض عيني واتامل المعنى البعيد والسعة الشديدة التي دل عليها إسناد التلهي إلى التكاثر، فأجد معنى لا حدود له. أنا بقول أنا مش هفهم، بس هأقترب من الفهم، وإذا ما فهمتش الإعجاز على هذا الوجه خلاص أخذ الإعجاز على وجه آخر من الوجوه الأخرى الكثيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإيمان بأنه معجز، ووسع علينا في معرفة وجه الإعجاز. يا ترى وجه الإعجاز هو النصب؟ يا ترى وجه الإعجاز هو الأخبار بالغيب؟ يا ترى وجه الإعجاز هو كذا كذا كذا، هو المعاني من صحة معانيه إلى آخره؟ فأنا المهم إن أنا أحاول أن أفهم، ما فهمتش خلاص أترك هذه المسألة التي لست مؤهلا لها. أقول إن أنا كنت دايما أبحث عن كلمات القرآن وكيف يلتبس بعضها ببعض وكيف يحتك بعضها ببعض، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأتأمل الله الإنسان، كل الإنسان والقسم بالعصر، وكل الإنسان في خسر. وما معنى القسم بالعصر؟ فهل يمكن القسم بالليل والنهار بأن الإنسان في خسر؟ هل يمكن القسم بالضحى بأن الإنسان في خسر؟ تفهم كلامي؟ اللي هو التدبر الذي يجعل، اللي هو نور العلم، التدبر والتعقل الذي يجعل للعلم نور. فكنت أجد، بس الذي أفادني حقيقة أنني أكاد أكون قرأت الشعر الجاهلية كله، لأن ده اللي يبيني إن هذا ليس في كلامهم. أحلف لك إن ما في كلام العرب معنى ألهاكم التكاثر، أحلف لك إن ما في كلام العرب معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر. طول المزاولة لكلام الجاهليين الذين نزل فيهم القرآن، ثم رؤية القرآن، لأن هو ده، لأن هو مزايا ظهرت له في نصر. يا سيدي دول هم أهل النصر، يا سيدنا دول هم أهل النصر، يا شيخ عبد القاهر دول هم مين؟ أهل النصر. ده هم اللي انت قلت عليهم ليس في أجيال الأرض أعلم بالبيان منه، فإزاي عجزوا عن أن ينظموا كلاما في حج إن أعطيناك الكوثر؟ كيف تصل إلى هذا؟ يلا يا سيدنا، أصل العلم كده بقى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو العلم من القول الثقيل. يلا طبعا لا شك في هذا، لا شك في هذا. نعم. يلا يا شيخ داود. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة؟ لا انتظر بقى عليها شوية، انتظر عليها شوية. أنا أفهم أن ظهرت لهم في نظمه اللي هو قصة النظم بتاع الدلائل الإعجاز اللي أنا قلت فيه أن عبد القادر انتهى إلى أن كلمات معدودة يوضع بعضها بإزاء بعض على طريق مخصوص، ده شيء مذهل، ده شيء مذهل، يوضع ها ها فتنتج معاني لا تدخل في طوق البشر. أدي النظر. طيب طيب، خصائص صادفوها في سياق لفظه، بأشعر بأن الجملة الثانية الخصائص اللي صادفوها في سياق لفظه أخت الجملة التي قبلها، ولا بأس من أن يكرر العالم كلمتين متتابعتين ليؤكد المعنى. خصائص ده فهمي أنا، وإنت قد تفهم شيئا آخر. خصائص إيه؟ صادفوها في سياق لفظ. اقرا الثالثة يا واد يا واد. ودائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعه. ايوه دي انا وقفت عندها واحسست ان عبد القاهر بيشير الى وجه من وجوه البلاغه القرانيه لم ندرسه، لانه يقول ان الايات لها مطالع ولها مقاطع لها نهايات. المطالع اللي هي بداية الآيات، وإيه والمقاطع التي هي نهاية الآيات. دائما يشير عبد القاهر ويشير غيره من الذين جاءوا بعده إن دائما بدايات الآيات فيها لمحة إبداع لافتة زي مطالع الصور زي ايه؟ وكل آية من آيات الكتاب العزيز لو تأملتها ستجد أن بدايتها فيها لمحة إبداع بياني متفردة ومتميزة. بدائع راعتهم في مبادئ آهات الأمم الخضر. هذا معنى جديد، معنى جديد احنا لم ندرسه، وانا حاولت حقيقة، وخصوصا ظهر لي في الآيات المبدوءة بقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل كذا كذا كذا كذا، او منتهية بكلمة تبارك. يعني وجدت كثير جدا من الآيات فيها في مطالعها في مبادئها في ابتداءاتها إشارات تروع وتروق، إشارات تروع وتروق، وده باب في بلاغة القرآن لم نشبعه بالدرس. احنا اهتمينا بمطالع الصور ولم نهتم بمطالع الآيات. احنا ايه عبد القادر يقول انتم بتهتموا بمطالع الصور واغفلتم مطالع الايات، وفي مطالع الايات مثل ما في مطالع المسلمات. واللي خرب الي هذا المعنى، اللي خرب الي هذا المعنى عالم جليل اسمه حازم الخطاداني، بيتكلم عن الشعر مش عن القرآن، وبيقول إن القصيدة مكونة من جملة فصول، وإن كل فصل من هذه الفصول البيت الأول فيه متضمن لكل معاني الفصل، والبيت الأخير في هذا الفصل تلخيص لكل معاني الفصل. ده حازم في منهج البلاغاء، القصيدة مكونة من فصول، فصول فصول فصول اللي هي فصل الأطلال، فصل وسط الرحلة، فصل وسط الناقة، فصل وسط الليل، فصل وسط كذا، فصول واضحة واضحة. اللي فطن إليه حازم هو أن رأس الفصل اللي احنا بنقوله عليه في الصورة، احنا بنقول ان مفتتح الصورة متضمن لما في الصورة، لما في الصورة، يعني كافها يا عين الذكر رحمة ربك عبده زكريا، بتجد ان الصورة مليئة بواذكر في الكتاب ابراهيم، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب كذا، واذكر في أحد، وهكذا. فعلاقة مطالع الصور بمقاصدها مسألة قديمة ومعروفة، وتكلم فيها العلماء، هي قد تخفى ولكنها مع الاجتهاد ومع التدبر ومع التأمل تظهر. فالمهم ان هذا ايضا احنا عرفنا الكلمة دي وخلاص وفرحنا بيها وانتهينا، إنما عبد الخالق يقول أنتم أغفلتم شيئا جليلا آخر، وهو مبادئ الآيات ودلالة المبادئ على المقاصد وعلى المقاطع. دلالة ليه؟ المطالع للمبادئ على المقاصد واحد، على المقاطع اثنين، زي دلالة مطلع الصورة على مقصودها ودلالة مطلع الصورة على مقطعها اللي هو نهايتها. وده صعب جدا، والدلالات فيها خفية جدا، بس مع الاجتهاد بتظهر، وحين تظهر كأن فجرا أضاء أمامك، وحين تظهر كأن وخصوصا إذا كنت تعبت وتعبت والتبس عليك الأمر وصرت في ليل ملبس، ثم يظهر لك في هذا الشيء. ولذلك مهم جدا جدا، لأنك أنت بتجد أن نهاية الصورة يمكن بتبدأ قبل صفحة ونص. تجد إيه؟ تفهم كلامي؟ إرهاص بالنهاية، قبل النهاية تجد إيه؟ إرهاصا بالنهاية، وهكذا الشغل بيبين كل هذا. إنما إنهم بيبينش حاجة، إنهم بيبينش حاجة، إنما الشغل هو اللي بيبين وممتع. زي ما قلت لك أنا، إذا ظهرت لك الحقيقة كأن فجرا فضيا أضاء أمامك وانت نايم، لا تعرف شمال ولا يمين، خلاص خليك نايم، ها نام يا حبيبي واذبح لك، خلاص خليك نايم، ما دمت نايم خلي الراكب راكب، تفهم كلامي؟ ما دمت ايه، وخلي التخلف تخلف، وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي. والافعى اللي على الحدود الشرقيه، لا ربنا قال فبما نقضهم ميثاقه، ما فبما نقضهم، لاحظ الميم ديت جاءت التوكيد، أصل الآية فبنقضهم ميثاقه، ولكن الميم ديت زيدت للتأكيد ليؤكد لكم أنهم قوم لا عهد لهم. نعم يا حبيبي، يلا فمن كلامي هذه مبادئ الآية ومقاطعها، يلا مجاري ألفاظها ومواقعها. هذا شيء ثاني، لا أنا فاهم ديت، أنا فاهم مجال اللي هو البناء، مجال الألفاظ والمواقع، مجال الألفاظ والمواقع. الآية ببنائها اللغوي وتعبيراتها وصورها وحلاوتها مجالي. يلا يلا. وفي مضرب كل مثل برضه فهمها، لأن أنا حجيب أمثال القرآن وأبحث كيف كان يضرب الحق المثل. بس ومساق كل خبر. أنت فهم كلامي؟ إذن إذن إذن الأسلوب الغامض ده مع الطرق وكثرة المراجعة إذا لم يظهر كله ظهر بعضه. ومن حكم العلماء أنهم قالوا إذا لم يمكنك أن تأخذ الكل فعليك ألا تترك البعض. إذا كان لا يمكنك خلاص افهم على جدك يا أخي وما تتكسفش يا عم. يعني حكيت انك انت شويه علم جد، الحمد لله احسن ما عندك، احسن ما عندك شويه علم صغيرين، الحمد لله احسن ما عندك. وطول ما انت مجتهد في طلب العلم وانت في الطعم، وانت في الطعم. وبعدين اذا كنت بتجتهد ولا بتتهمش حيكون اجرك افضل، لانك صبار زي الجحش الصبار. تبغي بذلك وجه الله. خلاص يا سيدي الحمد لله، إنما الأعمال بالنية. وأنا بقرأ ولا بفهمش، إنما بقرأ من ده أنت خلص، بس خلص لا وجرا. فعندك بدائع راعتهم دي واضحة، ومجاري الفاظها دي واضحة، ومضرب كل مسا ومساق كل خط. يعني أنا حاولت إن أنا أطلع الأخبار زي حكاية سيدنا موسى والقبطي لما فوكزه موسى فقضى عليه وأصبح في المدينة خائفا يترق، وإذا الذي استنصره. أنا فهمت منها أن اليهود عاشوا في مصر وهم عصبة متماسكة غير قابلين لأن يذوبوا في المجتمع المصري، لأنه فاستنصره فاستغى صحيح؟ ايوه من نتيعات. وحتى سيدنا موسى كان ماشي معاهم في الحكايه دي، فاستغاثه الذي نتيعات على الذي من عدو. اذا عاشوا ما عاشوا ولم يندمجوا ولم يذوبوا، وانما ظلوا محتفظين وهكذا وهكذا. المهم مش هو هذا المهم. لا برضك يعني ما دمنا ذكرنا هذا، ما دمنا ذكرنا هذا، لطيفه جدا جدا جدا ان هم ليله الخروج سيدنا موسى علمهم بايه؟ بليلتين الخروج. كل واحده يهوديه لها جاره قبطيه مصريه استعارت ذهبها منها وهي لا تدري ان، والمصريه لا تدري. فخرجوا من مصر ومعهم زينة القوم، ذهب المصريين جميعا. يعني المصريين فتحوا لهم الباب لما جاءوا ليوسف عليه السلام وقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ودي الكلمة اللي فجرت سر يوسف عليه السلام، لأن يوسف عاملهم وهم لا يعرفونه ولم يخبرهم أنه أخوهم، إنما لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا فأوفي الكيل وتصدق علينا، رق يوسف رق إيه؟ وقال لهم إيه؟ لا هل ما هل إيه؟ ما فعلت. فانتهت انكشفت السر. الضربه اللي خلت يوسف يكشف السر هي تصدق علينا، هي ايه؟ تصدق علينا واحنا واهلنا والى اخره. فجاءوا وابتلي لكم اجمعين. ما هو في الخير خير خير ابتلي لكم ايه؟ فعاشوا ما عاشوا، ويوم خرجوا سرقوا كل ما كانوا يمكنهم. لازم نفهم. فالمهم ان ما سقوا اللي خبط، كنت انا اجي اخبار سيدنا موسى او سيدنا عيسى واشوف القران كيف ساقاه، وما سقوا لمثل كيف ساق الامثال، مثل الحياه الدنيا كماء كذا كذا كذا، كيف ساق الامثال. لما تقرا مساق كل مثل ما تحفظهاش وتنام، انما حاول ان ترجع الى الامثال وان تفكر كيف ساق القران الامثال. وهكذا كان الناس، ولا يزال اهل الحق يعني انت فاهم كلامي، فده واضح. يلا وصورة كل عظة وتنبيه. طبعا برضك دي كان من السهل علي، كل العظة، وخصوصا يعني الآيات الأحكام بتتخللها مواعظ جليلة جدا جدا. ها أنا قلت آية تجد الموعظة التي تتخلل آية الأحكام من أبلغ المواعظ وأنفذها، لأنها جاءت لتزيدك تمسكا بهذه الأحكام. وهكذا يلا، فده سهل جدا. دي اقرأ سورة الطلاق هتلاقي يتخلل موضوع الطلاق زي تلك حدود الله فلا تعتدوها. شفت ازاي؟ في الآية الأحكام ايه؟ تلك يا سلام على الكلمة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أشهد أنها كلام الله. تلك ايه؟ شفت ازاي؟ فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ايه؟ بس خلاص ما تسأل، لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن. شفت الألوهية؟ شفت عز الألوهية؟ ومن إيه؟ يتعدى حدود الله فقد إيه؟ أنت هذا المسألة، يبقى ما تسألش حد، يبقى لا تلومن إلا نفسك. ولذلك أهل الله من كثرة قراءة القرآن أحسوا به، أهل الله من كثرة قراءة القرآن أحسوا به، وكانوا يجدون أمثال هذه الآيات ويقفون عندها ويشيرون إلى ما فيها من عز الألوهية. خلاص أنا قلت لكم تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقلت لكم من يتعدى حدود الله فقد انتهت المسألة، وليس لكم عندي شيء أكثر من هذا. زي إيه؟ أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ها ها ها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لعز الألوهية. أفرأيتم إيه؟ ما أأنتم إيه؟ لو إيه؟ مفيش عاقل في الدنيا مهما كان جبار مفلوط ملوش أي قيمة يقول لو نشاء لجعلناه حطاما على كل الزرع اللي على هذا الكوكب لو نشاء، وهكذا. فالعظة والتنبيه والموعظة ممكن جدا أطلعها من القرآن وأتأمل. ما أهم شيء إن أنا ما أجعلش العالم القديم مهما كان جلاله ينوب عني في تذوق الكتاب العزيز. أهم إيه؟ شيء إن أنا ما أجعلش العالم القديم مهما كان جلاله ينوب عني في تذوق العلم كله، بلاش الكتاب العزيز لوحده، ولا في سنة رسول الله، ولا في شعر، ولا في معرفة أحكام، ولا في ولا ولا ولا إلى آخره، إنما أخوض التجربة التي خاضها الكبار الكرام. إنما إيه؟ فمن كلام ولا مش كلام؟ يلا وصورة كل عظة وتنبيه. طبعا ده كله معقول. انا بقول كده ليه؟ لانك انت لازم الصفحه ده تطلع المصحف وتطلع صورة كل عظة وتطلع مساق كل خط، وتطلع مبادئ الآية والمقاطع، وتطلع مضرب كل مثل، وتطلع وتزوق وإن شاء الله ما فهمت حاجة، اجتهد. بس ربنا سبحانه وتعالى لا يرد يد العبد صفرا حتى يضع فيهما خيرا. أنا بقول لك اجتهد ورد خيبات، بس رد خيبات دي دليلني أنا. إنما الذي يملك مفاتيح السماوات والأرض لا يرد يدك خائبة أبدا. تفهم كلامي؟ بس بس انهض، اصحى من النوم، اصحى من النوم، خلاص خلاص مخك مل الخيبة، مخك مل النوم، اكره اكره التخلف كما تكره ان تقذف في النار، لان هو بيقولوا لو كان الفقر رجلا لقتلت. طب ما التخلف العمل من الفقر، تفهم كلام؟ يلا. وإعلام وتذكير، أيوة، وترغيب وترهيب، واضح. دي كلها معاني قرآنية، وأنا أطلع أشوف الترغيب، أشوف الترهيب في مثل آية إيه، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم إيه؟ هل هناك ترهيب أوجع من هذا الترهيب؟ وهم طب وأهل الجنة وثيابهم كذا، أراجع وأتذوق وأذوق ما أمكن. وأنا قلت، أنا قلت لك ارجع خيبان، بس فكرتك أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم من أن يحرمك من عطائك، لأنه إذا مد العبد إليه يديه لا يردهما صفرا. وقال العبد حتى ولو كان خمار ابن كلب، قال العبد، ما قالش الصالحين، حتى يضع فيهما خيرا، قال العبد. سمي كلام، بس لأن الخلق خلقه والملك ملكه، وهو لا يحرم خلقه من ملكه جل وتقدس. وبعد الخون في حاجة مذهلة، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، يا سلام، هذه عز الألوهية دي. من كان يريد، ومن كان يريد نجد له في حرصه نؤتيه منه، نؤتيه منها. دي الوحدات دخلت في دين الله، لأن هذه لا يقولها إلا الله، لأن ده عز الألوهية. أنت يا ملحد، يا محاد لله، ويا رافض للحق، ويا رافض للدين، تريد كذا خذه، تريد كذا خذه، ده عز الألوهية. ما الفرق بين الخالق والمخلوق وهذا؟ يلا. ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، آية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة. لا أنت ما بتتكلم بسهل الأخير خالص، وده تقريبا يعني تقريبا والله أعلم فيه نفس الجاحظ، فيه نفس الجاحظ، ونفس الذين والباقلاني، ونفس الباقلاني، لأن الباقلاني قام جزء كبير من الإعجاز عنده على خلوه من الكلمة الواهية، على إيه؟ لأنه ليس هناك كلام ولو نطق به أفصح الناس. كم الجملة يخلو من الكلمة الوهنة، فوجود الكلمة الوهنانة في كل كلام، ووجود الفكرة الوهنانة في كل فكر، ما دام بشر لابد له من أن تكون هذه الوهنانة، لأن الفطرة بتاعت الإنسان فيها هذا الجزء الوهنان. فالبغلاني كان يقوم جزء كبير من دراسته، جزء كبير مش كل الدراسة، على الخلو من هذا. وكان وبعض العلماء لاموا الباقلاني بيقولوا لأن الخلو من العيب ليس إعجاز. ده كلام صحيح. قال إيه؟ قال إيه؟ أنت فاهمين حاجة؟ أبطل ولا إيه؟ الخلو من الإيه؟ لا يثبت إيه؟ لا يا بابا يثبت إعجاز، لأن هذا العيب لا يخلو منه كلام إنسان. فهو يريد أن يقول لو أن هذا صدر من تحت اللسان البشري لوجد فيه العين الذي لا يخلو منه كلام إنسان صادق. مش هكمل أنا بقى. فالكلام ده كل داخل في هذا الباب وصفة وكمل يا داعي. فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شانها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق. أيوة. وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجز الجمهور ونظاما والتئاما. طبعا طبعا طبعا طبعا, طبعاً هو خلاص أنا الكلمة دي هقولها وخلاص ما عادش فيها حيل. أنا لما بلاقي الكلام ده بلاقي القبال وجدوا اتساقا كذا وكذا كذا كذا كذا كذا، مش بأحفظ الكلام ده وخلاص، بأشعر إن الكلام ده ما صدرش عن قائله إلا بعد تجربة خصبة جدا في التدبر والتأمل وطلب الحق. إلا بعد إيه؟ وإحنا ما تعودناش على كده. إحنا تعودنا على إيه؟ على إن الأستاذ يشرح لنا، وعلى إن كذا. والله سبحانه وتعالى يتولانا ويتولانا. ما خلاص. نعم. أيوة. والله دي الناس يقول منسوخ فيها كلام كثير جدا جدا. وعندك أنت الله يرحمه رحمة واسعة الدكتور مصطفى زيد كان كاتب كتاب ضخم في هذا الموضوع وفيه كلام كثير ويعني في ناس بترفض هذا بشدة، وأنا لست منهم، لأن أنا عندي آية الصوم في البقرة اللي هي فدية بعدها إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان فعدة ما فيش فدية ولا غير. فقال المفسرون إن الآية الثانية نسخت الآية الأولى. وبعدين هم اللي أنا لاحظته إن بعض المستشرقين مش بيعترض على هذا، وإحنا عندنا فئة من الدارسين اللي المستشرقين بتعترض عليه بتحاول تقول ده مش موجود أو كلام زي كده. أنا مش كده، أنا مش كده. القرآن فيه نسخ ومنسوخ، عجبك ولا إن شاء الله ما عجبك، بس مش هغير دين الله عشان يعجبك. إن شاء الله ما عجبك يا أخي، لأن أنا أعجبني فاروق الباز الله يرحمه، هو لسه مات. أيوة. لما دخل جارودي دين الله والصحافة هللت وقامت، قالوا أنتوا فرحانين بإيه؟ ده هو اللي يمنون عليك قل بل الله على الهداف. فأنا مش هغير الدين عشان سيادتك تدخل فيه، عشان لما دخلت بس أدي الفكرة كلها. رأي فضيلتكم في من قال لو نزل القرآن اليوم لتحدى الناس في الأحياء والفيزياء والفلك، هل هذا قول؟ ده كلام عيال، لأنه هو تحداهم، الذي تحداهم به فيه هو في حجم التحدي في الفيزياء والفلك. التحدي معناه أن تطلب منه ما يعجز عنه، بس سواء كان هذا العجز في الفيزياء والفلك أو كان هذا في التعبير البياني. التحدي معناه أن إيه؟ أن إيه؟ أن تطلب أن تعجزه. أعجزت في الفيزياء أعجزت في الفلك، أعجزت في البيان. هنا ما هو يعني بس ده بقى كلام، يعني كلام حصل ليه بس. وكأن الله لما تحداهم بالبيان لم يكن يعلم أن تطورا ما سيحدث في الفيزياء والكلام. لنا في قوله تعالى في استغاثه الذي فوكزه موسى، أيوة. فمر زمان في العام الماضي يعني في لمحة هنا يعني ضربه بها لا عليها، يعني الضربة لم تكن سبب، إنما هو يعني هذا معقول يعني كانت خفيفة يعني لا خضع عليه عشان بس يعني وقفزه كده وقفزه مثلا، انما استغاثوا الناس من شيعتي. لا لا، دليل على ان موسى منهم من ابناء اسحاق تابع قوم، دي لا شك فيها، وقوم غرباء ومصر وفرعون ما مستعبدكم، فلا بد ان يتحافظ على الشيعه. بس فانا لما بقول سيدنا موسى عليه السلام كان معهم، ده مش يعني تعصب، لا، انما هو كان القوم مظلومين وكان فرعون يستعبدهم، ورسالة موسى تخلصهم من فرعون. نعم، أستاذنا في إطار حديث حضرتك عن العلاقة المطالع بالمقاصد. أستاذنا، هل يصح تطبيق هذا على الكتب أيضا، خصوصا الكتب المؤسسة؟ بعد أحيانا أجدها، لأن أحيانا في العناوين حتى أستاذنا أيوة. تجد في مقصد أحيانا أجدها وأجد هذا واضح جدا في خطب الكتب. أجد أن خطبة الكتاب بتبدأ بمضمون الكتاب، خطبة المؤلف. براءة بسم الله. أنا بحس. لاحظ أن فضيلة مولانا ما بيسكتش إلا لما الشيخين بسبب بس أنا لا. حضرتك ذكرت أنه في عالم من علماء الأشاعرة توسط بين اثنين المعتزلة أو العكس في الإفادة، في الاستفادة، عالم من علماء المعتزلة توسط بين أشعريين كثير جدا أو العكس. الأمثلة هذا الشيء اللي احنا فيه نعم، عبد القادر الجوزاني نعم أخذ جل علمه من الجاحظ. نعم، والجاحظ معتزلي مستفز، أيوة. مش معتزلي عادي. نعم، أتفهم كلامي؟ نعم. ثم كان أفضل من أخذ علم عبد القادر الأشعري الزمخشري المعتزلي المستفز. نعم، فهو ما كانش فيهم الكلام ده، إنما إحنا عقلنا خاب وبخبنا وفراغ ذهني ودليل نفتكر ونقلب الأشعار والمعتزلة. طب يا سي خليهم الأشعار والمعتزلة. طب ما أنت عندك التغريب، لو كان ابن تيمية موجود ما كانش تقى، ما كانش قال إن المعتزلة هم شياطين الأمة كما قال، وإنما كان وقف يدافع عن التغريب، لأن التغريب بيقتلع الشر من جذور. نعم، جزاكم الله خيرا. يا عمي،